Miss Verigo, ولا سيك مصطفى ورفا من صحب ميت قلبي المولى بالزين مولى بالزين غير هي اللي طوال مني وراني مشروح وراني مكواي ما بقيتش انا اللي داويني Yeah, let me.